يعني في بعض الناس مثلا سمع كلمة مني وانا اقول ان توحيد الحاكمية من اخص خصائص توحيد الالهية، فقال لا، يبقى كده هو بيقول بقول سيد قطب وبقول ايه جماعة القطبيين وهو قطبي واحذروه والخبيث ومش عارف الكلام ده، واخبرك ومبتدع وسروري الى اخر ايه لسه الجهدة اللي هي بتتلزق في اي حد، يعني مش محتاجين ان هما الاول يشوفوه، لا هو مجرد بس ما يقع في درجة يقول ايه الدين الايه ختم على طول، والختم ده بيستمر على ايه على عدة اشياء تهم، زي مش عارف كان زمان في الاعتقالات كل المتهمين متهمين بقلب نظام الحكم، شو ما شاف حتى برغم انه مش عارف نظام الحكم ده بيتقلب ازاي، وذلك ولا يعرف نظام الحكم ده فين اصلا، هو فين عشان يروح له حتى ولا يبص عليه ولا الكلام ده، لكن بتهمه جاهزه. كان معانا ولد كان واحد كمان ولد نقاش من المنصور ونزل القاهره علشان خميس وجمعة علشان ياكل شباب وكفتة وايه ويشم هواء ولاد الزواج في القاهرة ويدخل فيلم يرفع عن هذا، واخد بالك؟ وانا فاكر الفيلم ما انساش اسمه ابدا منه، قال انه كان فيلم زمان اسمه المشبوك، واخد بالك؟ فقال ان هو نزل ميدان رمسيس الشبه، واخد بالك؟ وانت زي ما جيت في العمل، فقاموا واخدينه وجايبينه معانا. الواد ده ما كان لوش اي علاقة باي حاجة على الاطلاق. ده بقى كان من 1536 القادة اللي هو كانوا يسمونه المتحفظ عليه، عارف ايه؟ احنا حكيتكم بقى ان بصرتكم بقى بالاصناف اصناف الناس، كان فيه متحفظ عليهم كان فيه معتقلين، المتحفظ عليهم اللي هم اتقبض عليهم والسادات حي، وخذلك اللي هم الرؤوس اللي هم احنا بقى، وخذلك والمعتقلين بعد احداث اسيوط والجهاد والضرب والقتل والكلام ده، كل اللي كان يقبض عليه كان يبقى اسمه ايه معتقل، انما اللي كان قبل كده اسمه ايه متحفظ عليه. فالمتحفظ عليه كان في الجرائد يقولوا هم دول بقى القادة المحركين للجمهورية كلها، كان من ضمن المحركين الولد ده، تخيلت؟ كان من ضمن المحركين، وكان من ضمن المحركين واحد كان من محافظة قنا جنة بالشر والكنيل، وخبرك ايه يا فلان اللي عملت الآل ابدا ولا كتلات بالجحش واخد الجاموسة ورايا، لقيت البوكس واقف جنبي وقاموا مسيبين من الحمار والجاموسة ومركبين، وخبرك هو ده واحد برضه من ضمن الايه من ضمن القادة يعني. فالولد ده النقاش ده لما كان نروح نحضر جلساته مثال اشتراكي، فامه بتقول له ايه، مش امه، ابوه بيقول له بقول ولد قل له انا بسيب الدين وبصليش، فخذلك فداخل فعلا هو داخل، كنا احنا 15 فكنت انا معاه، فبيقول لي ايه بقول للقاضي والله يا بيه انا بسيب الدين وبصليش، يا سلام على القاضي عمل فيه عنايه وشتم وهزقه وقال له استمرار 45 يوم، طبعا هو ما قالوش وقال كلنا استمرار، بس وجه له ايه وجه له الكلام كما لو كان هو اللي خد الاستمرار لوحده، واحنا خدناه الاستمرار برضه ايه معاه 45 يوم، فخذلك فكانت ايه التهمة الاولى المتهم بها كل 1536 اول تهمة قال بنظام ايه الحكم، فاخواننا دول الله يصح لهم عاملين برضه ايه تهم كده، اي واحد يتهمونه ويعقرونه هم ايه هو كذا وكذا وكذا وكذا، فقال لك بس طالما قال ان توحيد الايه الحاكمية من اخص خصائص توحيد الالوهية، يبقى ده اذا الحاكمية وسيد قطب والكلام ده، مع ان هذه المسألة لو انا مثلا سألت هذا المتكلم او هذا المعترض طيب توحيد الالهية ما اخص خصائصه، هيقول مثلا العبادة خلاص او المحبة، طيب هل هذه او هذا الكلام فيه نص من النبي صلى الله عليه وسلم بالترتيب كده، يعني هل مثلا توحيد الحاكمية لا يدخل في توحيد الالهية، كل الدنيا تقول انه يدخل، ليه؟ لان المشركين رضوا بالله ربا وانفوا ان يكون حاكما عليها، والحاكمية اللي اقصدها مثل المقصود ده الولاية فقط، انا قلت في هذا الكلام يصل الى ان تحك رأسك،

يروي عنهم امثال هؤلاء الائمه مضاع حديثهم زي قتيبة بن سعيد مثلا وزي عمرو بن علي الفلاسي زي ابو الربيع الزهراني وهؤلاء جميعا الذين لم تصل لهم عاده المصنفات وهم من الائمه الثقات الكبار فراوا ان حفظ احاديث هؤلاء مع ثقتهم اولى الى اخر يعني هذه المحامل التي ذكرها الخطيب البغدادي شيئا منها في كتاب جزء له اسمه الاحتجاج بالشافعي وهو يجيب عن المساله لماذا لم يخرج الشيطان شيء للشافعي رحمه الله في الصحيح. قصدي اخونا ان الاختلاف طالما انه معتبر فلا ينبغي ان يفسد الود بين الاخوان طالما انه معتبر. اذا كان الخلاف غير معتبر فقبل ان نهاجم هذا المتكلم ينبغي علينا ان نراسله اذا كان ذلك ممكنا او ان نخاطبه في المره الاولى بخطاب اهل العلم على قانون اهل العلم انه هو قرانا كذا وكذا وهذه المساله فيها خطا من وجوه 1 2 3 4 5 وننفذ الرد هذا الانسان والله رجع الى الحق وافاء يبقى الحمد لله ما سمعنا عليه وكسبناه وخذلك انما وجدناه بقى ايه في ضلاله يعمى وماشي بقى ضد المساله وعمل يشتم ويرد بالذي هي اوحش ها او الذي اخبث يبقى في الحال الجديد احنا ايه نقدر نأدبه ونقدر نرد عليه ويبقى كده احنا عملنا اللي علينا ايه ان احنا مشينا على قانون العلم في المساله قانون العلم اللي هو تحت ما ظل في قوله صلى الله عليه وسلم الدين النصيح الدين النصيح قالوا لمن يا رسول الله قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم ولأئمة المسلمين وعامتهم هذا حق مدفون لكل المسلمين ان احنا الاول نذكره بالله ونرده الى الحق ردا جميلا بلا تشنيع ولا تجريب ولا شتم ولا سلب للاعراض الى اخره. فاذا كان عند الرجل حجه قد يكون عنده شبهه قد يكون عنده ادله في المساله حتى وان كنت انت كمنكر لا تعرفها فانت لم تحط بالعلم كله مهما كانت جلالته. مر الزهري قيل امامه حديث عارفين الزهري الامام الجبل الاشم تفرد ب70 سنه لم يشاركه فيها احد حفظها لهذه الامه اما ما وافق فيه الناس فللالوف. والزهري معروف حديثه بفضل الله عز وجل يملا دواوين الاسلام. فمر قيل امامه الحديث فقال هذا ليس بحديث. فقال له جليس وكان من اهل العلم أحفظت حديث النبي صلى الله عليه وسلم كله؟ قال لا. قال فنصه؟ قال لا. قال فاجعل هذا النص الذي لا تعرفه وحذرك وخلاص ويبقى خلاص وهذا هو الإنصار. لكن إذا لم تعرف شيئا تقول لا أعرف ولا تنفي نفيا قاطعا زي نفي الحفاظ المتقدمين الكبار أن يعني يقول لا أصل له البتة مثلا. أنت ما تقولش في المهدي في هذا الزمن المتأخر ولكن قل لا أعرف قل لم أقف عليه هو ده اللي ينبغي ان تقوله. ليه؟ لان اغلب العلم غائب عنك بالذات في هذا الزمان. في هذا الزمان تجد اغلب العلم يغيب عن كثير من المتصدرين للدعوة. وقد غاب العلم عن من هم اجل وافضل. غاب عن بعض العلم عن ابي بكر وعمر وعثمان وعلي فضلا عن بقية العلم المجتهدين الذين جاءوا بعد ذلك ابي حنيفة ومالك والشافعي واحمد وغيرهم. ومن راجع كتابي تنبيه الهاجر بما وقع من النظر في كتب الاماجد يعلم هذه المسألة جيدا. يأتي امام كبير جدا زي دار القصن زي الطبراني فينفي وجود حديث معين وهو موجود بل قد ينفيه وهو صحيح والطبراني قد ينفي حديثا وهو صحيح ينفي متابعة عفوا مش ينفي حديثا ينفي متابعة وهذه المتابعة الصحيح بل نفى متابعة وجدت لها 10 من المتابعين 6 منهم في الصحيحين بنفس الألفاظ وبنفس الطريق. فالطبراني ده كان إمام الأئمة في زمانه وعمر وكانت الرحلة إليه ومن طالع كتبه شهد له بالحفظ ويحسبك الواقع اللي حصل بينه وبين بعض أهل العلم في زمانه من أصحاب الأسانيد الكبيرة أيضا وبيروي هذه الحكاية. وزير أحد الوزراء اللي هو صاحب الوزارتين هو اللي بيروي الإيه المسألة دي.